فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. هيفتح عليك يا مولانا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. ما